تقسيطة ديالن اسم الناس أجديد بنان إلا ينو جديد مزان أريد تعيش نتديت ماس جان العش أفلان ينو سكلو كوياس منسن دسن دي تابوتشي أريد شغالي خفنس غيفسن أريد تغني باش هتخاطر زرين وسان يخاطرو جديد مزان يعني ميك يبدأ يجيج أراسي غمس عبطان يفخس العش يفخس قلعش إيرايا ديافرون أري رزما فريون سافلا شوي ديغ سيزدار أري رزو غيفو تشينز غي حبوبن نغدي زرمان نواحيال أموي اللي غدت قانوك تيوري خاطر ماشا جديد يتوب اللي فريون النس سول داشن وردات ساعفن باشا ديافرو بعيد أجديد الدغام الزان إدانا إسي غيا ديافرو أمشي اللي غيرا ساي اللي غاكويرا أري التفروس وشتاب غراش تاب غيف يانو سخلو سبهران وافريون دو مالو يات نتربوت نجداد دو الراس ارتراعان تم السومن تليغ ديت جو جديد باشا ديافرو ارا السبيريشن امشينا اجديد غالي سيغيا ديافرو يوفان نخف النص ابنان تلما نستحداث ارتي توسا باشا دو ريافرو بعيد الناس اني خشم امي تنشط باهرة ارتفروت سياد سيام ارتزود تو تشينج مشا هنا تهود ادور تفرد بهرة باش ادور شيتش ومدى اجدد امزان وريزري ميديانا مدى ورجين تياناي وراسي قويد ايرا ادي سيناغ يبدا دي غير الزمي وفرون النص بلا ادي سلميدستنا منز اجدد وريسفلي دي مايس دو اللي غا كوستيني يدى يوفر بعيد يدى اختيانا ينصر إنا جيخ فنس يي ما تولس ما تولس دا أدنيغ أدتشغ يقيم النصر إحدايا جديد باش أتيتش ماشي جديد اللي غي حدا يخفنس يدغيانا ينصر أريد جيجي أجديد إنا هاتين لوقت أيدغ باش أدوغو لغستي جمي منس ليغ تيحدان الناس أجديدينو رول جيز زعيم تفوريد أجديد يتفار منس تامغارت دو جديد كشمنيانو خبو أمزان جيانو سخلو ماشا أود نصر بلايا دي خمم إيرايا أود نتا أدي خشم ماشا إدغي خاطر إيوتاس أغنبوب جو سخلو إنمر إيميك سيميك جويان الصبر إغي أدك ساغن بوب النص وخا إلا ديك سيانو عطيب ما شافي ساعي الجي أريشتي دايما ويدو ساريني أديتش إجدادي مزان إدغ تامغارت دو جديد أمزان وفان لوقت باش أدعايد نستيقمي ديناغ أيدي فهمو جديد أمزان هاتيني خصات أدي سفليد إيواليون نمايز دادغ تردغ نتادو جديد تشمل تقسيس النغ.